بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سائل يقول: اسم أيمن هل فيه تزكية؟ وهل أغير اسم ابني الذي سميته أيمن؟ الذي يظهر أنه لا بأس به، بل إنه حسن لأنه من اليمن والخير. نعم. يقول سائل: هل اسم خيرة مثل اسم برة يجب تغييره؟ على كل حال هذه الأسئلة لن تنتهي، يعني السؤال عن الأسماء المفردة لن ينتهي، لكن أنا أرشد إلى الرجوع إلى أهل العلم في من يعني احتاج لذلك. أما أن نستعرض الآن كل الأسماء ونجيب فالأسئلة لن تنتهي بهذا، لكن من كان محتاجا يعني بحيث يحصل له شك يعني قوي في هذا الاسم هل هو حسن أم لا، فهذا لا بأس أن يسأل عنه، ولعلنا يعني نكتفي بما ورد في الأسئلة في الأسماء عن هذا، وإذا كان هناك شيء يعني يسأل عنه يعني على انفراد حتى يكون هناك يعني بيان للحكم فيما من يحتاج إليه. أما الأسئلة هكذا يعني بكل من تذكر اسم يسأل عنه فلن تنتهي، مع أن هناك كتب يعني جمعت في تسمية المولود وفي ذكر الضوابط المتعلقة بهذا، ومنها كتاب مختصر جمعه الشيخ بكر أبو زيد في تسمية المولود، فيه ضوابط لبيان الأسماء الحسنة، وفيه أيضا اقتراح لبعض الأسماء الحسنة ويعني التوجيه للتسمي بها. هذا سائل يقول: حديث سهل رضي الله عنه في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم للاسم الذي سمي به المنذر، يقول: لم يذكر الاسم، فهل يحتمل أنه كان اسما حسنا فغير إلى ما هو أحسن منه؟ الاحتمال يقول العلماء ما يبنى عليه حكم، الاحتمال ما يبنى، لأن الاحتمال يحتمل هذا الاحتمال ويحتمل غيره، لكن المعروف من السنة أنه ما كان يغير الأسماء إلا إذا كان فيه مخالفة شرعية. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم رمي الحب للحمام في البقيع فإنه يقوم به عدد من الحجاج، وهل الإكثار من زيارة البقيع ودعاء الله عندها محرم؟ نرجو التوجيه في ذلك جزاكم الله خيرا. أما إذا كان يتعمد أن يوضع الحب للحمام في البقيع حتى يأتي الحمام في البقيع ويظن أن هذا فيه رحمة للأموات فهذه بدعة محدثة، عندما يظن أن وجود الحمام في البقيع أن فيه رحمة بالأموات وبأهل البقيع فهذه بدعة. وأما إذا كان المقصود الإطعام، إطعام الحمام، فإن هذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة لكم أجر. لكن إذا كان يظن أنه خاص بالمدينة أيضا، وأن هذا الحمام كما يقول البعض يعني هو حمام الحرم وله منزلة ومكانة، وأن من أطعمه هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم من وغيرها من البدع والمقالات، فهذا أيضا يعني مردود. ولكن من أطعمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة لكم أجر، فهذا نعم، لكن بغير إسراف. أما إذا كان يكون هناك إسراف أو أن يجعل الحب في طرقات الناس، وقد يعني يسقط بعض الناس إذا مشى على الحب خصوصا على البلاط كما تلاحظون الآن، فهذا قد يكون في أذية للمسلمين أو في إسراف، فينبغي أن يكون الأمر المشروع أن يسلك فيه المسلك الصحيح حتى يسلم الإنسان من المخالفة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: بعض الحجاج يقومون بعد سلام الإمام من الفريضة مباشرة ليؤدوا السنة الراتبة، وقد تفوتهم صلاة الجنازة، فنرجو منكم التوجيه في ذلك جزاكم الله خيرا. نعم، هذا خطأ، بل إن بعض العلماء يبدع على هذا وهو مواصلة الفريضة النافلة بالفريضة، بل جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي الفجر ثم يتابع الفريضة بنافلة، فقال: الفجر أربعا؟ قال العلماء: إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم المتابعة بين الفريضة والنافلة. وبعض الناس تتعجب له حتى إنه يسبق المسبوق، يعني لو كان بجانبه رجل سبق في صلاته وأراد أن يقوم ليأتي بما بقي من صلاته هذا يسبقه في قيامه. ولا أكون مبالغا، أني رأيت بعضهم أنه يقوم مباشرة بعد أن يسلم الإمام التسليمة الأولى وقبل أن يسلم التسليمة الثانية أو قريبا من ذلك. هذا مما يدل على مخالفات كثيرة، قد لا يكون هذا سبق الإمام في التسليم، ودخوله في الصلاة النافلة بهذه الصورة غير مشروع، ليس من السنة، وإنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أنه كان يستغفر ويذكر الله كما هو وارد في السنة، ثم بعد ذلك يتنفل بعد أن يؤدي هذه الأذكار. كما ذكر أيضا السائل، هذا الذي يقوم تفوته فضيلة عظيمة وهي تأدية صلاة الجنازة، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تبعها وصلى عليها له قراطان من الفضل، كل واحد منهما كأحد. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: إذا كان الجورب يصل إلى نصف الساق، هل يكون المسح إلى نصف الساق أم إلى الكعبين فقط؟ إنما المسح يكون إلى الكعبين، لأن الغسل يكون للكعبين. قال العلماء أن الممسوح عليه يأخذ حكم المغسول، فلا يتجاوز في هذا، وإنما يمسح على قدر ما يغسل، المسح على قدر الغسل. نعم. سائل يقول: صليت في الحرم وقام عمال النظافة برمي الأحذية فلم أجد حذائي وأخذت حذاء آخر، فهل يجوز ذلك لي؟ لا يجوز له أن يأخذ ما ليس له، أما إذا علم أن هذا صاحبه قد ألقاه وتركه فله، لكنه يشك أن ما يأخذه عمال النظافة أن يكون مما تركه بعض أصحابه في مكان فأخذ، فعليه أن يحتاط يعني ولا يأخذ شيئا ليس له. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: اعتمرت قبل فترة طويلة ولبست المخيط وهو السروال القصير، فماذا علي علما بأني اعتمرت مرات عديدة بعد ذلك؟ إذا كنت جاهلا لا شيء عليك، إذا كنت جاهلا أو ناسيا ولا تعلم أن هذا محظور عليك في الإحرام فلا شيء عليك. سائل يقول: كيف يقوم نصاب عروض التجارة، وكيف يحسب حولان الحول، وهل تخرج الزكاة بقيمة البيع أم بقيمة الشراء، وإذا كان في سلعته ما هو دين فهل يخرج عنه أم لا؟ التقييم واضح، وهو أن يحصي ما عنده من الأموال والعروض ويقيمه بسعر الوقت الذي هو فيه، لا ينظر إلى سعر الشراء، لأن معروف في التجارة أن صاحبها قد يشتريها بسعر قليل ثم يزيد ثمنها، مثل الأراضي الآن، قد يشتري الإنسان الأرض بمئة ألف وتصبح قيمتها مليون، فيقول أزكي مئة ألف، يزكي قيمتها في الحال ولا أيضا يزكي قيمتها المتوقعة، وإنما قيمتها الآن لو أراد بيعها بكم تشترى، فيقيمها بذلك السعر. وهذا الرجل الذي يقول عليه دين، إذا حال على الأموال التي في حوزته الحول وهي عنده يزكيها، ولكنه مفرط في الدين في كونه عنده أموال ولم يؤدي الدين، فالواجب هو أن يؤدي الدين قبل أن يحول الحول، أما إذا بقيت الأموال في حوزته ولم يخرج منها الدين ولم يتصرف فيها فإنها تزكى، لأنه مال في يده قد حال عليه الحول. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما الراجح في المسألة التي ذكرتموها في التحنيك، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو سنة؟ الله أعلم، أنا نقلت الخلاف، والترجيح يحتاج إلى بحث وإلى تحقيق، ولعله يسأل بعض أهل العلم، أو لعله إذا يسر الله عز وجل نبحث المسألة ونأتي بشيء إن شاء الله. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.